بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم واهدنا بهديهم، اللهم آمين. نكمل إن شاء الله تعالى من حيث وصلنا. ذكرنا بدايات تطور وظهور مذهب أهل السنة الكلامي، مذهب أهل السنة الكلامي يعني بصورته التي انتهى إليها أو به إليها أعلامهم مثل الإمام أبي الحسن الأشعري. وقبل الإمام الأشعري رحمه الله تعالى كان هناك عدة من العلماء، تكلمنا عن مجموعة منهم في شرح أساس التقديس، الحارث المحاسبي وعبد الله بن سعيد بن كلاب والإمام أبو حنيفة وسلسلة كثيرة جدا، لكن هؤلاء لم يكونوا مشتهرين باسم المتكلمين، اسم المتكلمين لم يكن يطلق عليهم إطلاقا مشهورا عاما كإطلاق اسم الكلام أو المتكلم على الأشعري فمن بعده من أهل السنة. والسبب في ذلك أن الذي ذكرناه سابقا هو أن اسم المتكلم أو اسم علم الكلام في حال إطلاقه على العلم الذي يبحث في أصول الاعتقاد كان مشهورا نسبته وتسميته وإطلاقه على من؟ على الذين خالفوا أهل السنة، خالفوا أهل السنة. هذه كانت مرحلة تاريخية معينة كما قلنا، ثم بعد قرنين أو ثلاثة قرون يعني بعد القرن الثالث بالتحديد لم يعد هناك إشكال كبير جدا عند أغلب علماء المسلمين من أهل السنة في إطلاق اسم المتكلم على المستدل بعلم التوحيد، بحيث أنك لم تعد تعثر على كلمات من كبار أئمتهم إلا من شد أو من يعني من يعني قليل منهم من يذم علم الكلام أو من يذم المشتغل به. هذا الذم كان في العصور المتقدمة، ثم بعد ذلك لما عرف حال علم الكلام وحقيقته ولم يعد يستنكر أو يخاف من التباس مذاهب المبتدعة بمذاهب أهل السنة وطريقة هؤلاء بهؤلاء، صار هناك شبه يعني اتفاق على إطلاق اسم المتكلم على المشتغل في علم التوحيد تقريرا وذبا ومحاججة من المنتسبين لمذهب أهل السنة. فهذه المشكلة انتهت فعليا، انتهت يعني مشكلة ذم علم الكلام هذه مشكلة تاريخية يعني كانت في ظرف تاريخي معين نظرا لظروف معينة ثم انتهت بعد ذلك، بحيث لم نعد نجد هذه الاتهامات أو هذه الإشكالات إلا عند بعض قليل يعني منهم من ليس يعني من لم تتضح عنده صورة علم الكلام مثل المستغلين من أهل السنة بعلم الحديث مثلا. بقي هناك بعض الطوائف بعض العلماء من المستغلين بعلم الحديث لا يحبون الكلام، ما في إشكال، فيذمون علم الكلام، كما أن منهم من لا يحب المنطق فذم علم المنطق، ومنهم من لم يحب طريقة الأصوليين على طريقة أو علم الأصول على طريقة المتكلمين، بل منهم من لم يفضل طريقة المفسرين الذين يعتمدون على علم البلاغة مثلا في التدقيق والتحقيق وكان يميل إلى طريقة أهل الأثر مثلا في التفسير، فكان يضم كل واحد كان يضم المنهج الذي لا يفضله، ولكن هذا الذم ليس معتبرا ولم يعتد به عند أكابر العلماء. فنجد من هنا ومن هناك في طوائف مختلفة وفي توجهات مختلفة في شتى العلوم ليس فقط في علم الكلام، هذه الإشكالية هذه التوجهات موجودة في معظم العلوم، في الفقه وفي العقيدة في التفسير في اللغة بكامل يعني بكامل فروعها وأنواعها، في البلاغة في الأدب حتى، يعني هناك نوع من التعصب لنحو معين لتوجه معين من الأدب على نحو آخر، نحو معين من التفسير على نحو آخر، ولكن هذه التعصبات أو التفضيلات التي قد تدفع من تقوم به من يميل إليها إلى ذم التوجه الآخر هذه ليس معتدا بها عند أكابر العلماء، عند أكثر العلماء ليس معتدا بها. فأنا أقول إن هذا الذم الذي بقي بعض من آثاره لعلم الكلام هو من هذا النوع، هو من هذا النوع، من هذا القبيل، إما أن يكون السبب فيه عدم العلم بحقيقة علم الكلام والبقاء على ما سمعه من المتقدمين فبقي عليه، فهذا يعني طريقة حل هذه الإشكالية عنده يعني معروفة. وقد يكون هناك بعض من ينتسب إلى أهل السنة ولكنه ليس في الحقيقة من أهل السنة فيضم علم الكلام، يضم المتكلمين من أهل السنة لأنه يقصد إلى ذم مذهب أهل السنة، فيجد أن هؤلاء المتكلمين هم أقدر الناس على الدفاع عن مذاهب أهل السنة وآرائهم فيضمهم ويتمسك بما نقل عن بعض المتقدمين من ذم علم الكلام وهكذا وهكذا. إذن هذه المسألة لا ينبغي أن يشتغل بها طالب العلم اشتغالا كثيرا، طالب العلم لا يشتغل بها اشتغالا كثيرا بعد أن يطالع شيئا من علم الكلام يعني من علم التوحيد ويطلع على بعض مباحثه لن تبقى عند أدنى مستوى من مستويات طلاب العلم أي شبهة وأي إشكالية في أن هذا العلم هل هو جائز أم غير جائز. عادة الذين تبقى عندهم مثل هذه الإشكاليات هم الذين لم يطلعوا على هذا العلم وتمسكوا بآثار فهموها على طريقتهم التي فضلوها يعني، وإلا ليس فيها المقصودة أصالة عند المتكلمين عند المتقدمين من العلماء. فلذلك أيها الإخوة الأفاضل أنا أعتقد أنه طالب العلم ينبغي أن يقف عند هذه المسألة قليلا ويعرف أصولها، يعرف أسبابها، يعرف نتائجها ثم يمضي، لا يمكث عندها كثيرا ولا يستغل بها ولا يضيع زمانه فيها. لذلك قلنا يعني أكثر الناس الذين يستشكلون مثل هذه المسألة هم ليسوا من طلاب العلم أو ممن لهم أغراض أخرى، أغراض أخرى. لذلك يعني قل ما تجد عند العلماء من المستغلين في علم الكلام في كل المذاهب، على كل المذاهب الإسلامية في كل الفرق، يعني من بقي عنده هذا الدم لعلم الكلام هو موجود هذا عند طوائف محددة، عند طوائف ومذاهب محددة، منهم من ينتسب إلى السلف وليس منهم، ومنهم من هو جاهل يعني جاهل بعلم الكلام، علم الكلام ليس صنعته، ومنهم من وهذا ظهر توجه ظهر عند بعض المتأخرين من الذين يزعمون أن طريقة الكشف هي الطريقة الصحيحة والطريقة الحق، فصار يذم علم الكلام من حيث يعني بلحاظ أن علم الكلام هو عبارة عن النظر العقلي المرتب ونحو ذلك حسب ما سنصف، ويقول هذا علم مذموم ويفضل عليها طريقة الكشف. وهذا أيضا مسلك غير معتبر عند أهل السنة، يعني سواء كان الذي يذم علم الكلام راجعا ذمه إلى جهل منه أو تقليدا لمن سبق أو بسبب انتسابه إلى مذهب يعني معارض لمذاهب أهل السنة أو منتسب إلى مثلا طريقة الذوق والتصوف الذي يقول بالكشف يعني الكشف وأن طريقة الكشف هي الطريقة الحقيقية، وهذه طبعا طريقة الآن منتشرة بشكل كبير جدا في أوروبا وفي أمريكا، الثيوسوفيزم مضبوط هيك اسمها، اللي هي الطريقة التي تعتمد على الملاحظة الباطنية والذوق والتذوق الوجداني الباطني. فكل واحد من هذه التوجهات إذا عرفنا من سأذمه لعلم الكلام لم يبقى هناك عندنا في نفوسنا من هذه الأقوال أدنى تأثر أبدا، ويبقى لذلك التأثر الراسخ الذي قرره علماء أهل السنة من أن علم الكلام فرض كفاية على الأمة، فرض كفاية بلحاظ المجموع. وبعد ذلك وعليكم السلام ورحمة الله، يعني كل واحد يقوم به بحسب قدرته وطاقته بحسب أحكام فرض الكفاية المذكورة في علم أصول الفقه. إذن هذه كانت عبارة عن محاولة للربط بين ما كنا تكلمنا فيه وما سنكمله ونستأنفه الآن بإذن الله سبحانه وتعالى. وصل الإمام التفتازاني إلى قول أو وصلنا في قراءة كلام الإمام التفتازاني إلى قوله ثم لما نقلت الفلسفة إلى العربية وقاض فيها الإسلاميون. نقلت الفلسفة، يعني نقلت كتب الفلسفة، ما عثر عليه من كتب الفلسفة سواء كانت جاءت من أصول يونانية أو أصول سريانية، لأنه كان في هناك بعض المدارس السريانية القديمة تكتب وتدرس الفلسفة والطب والحكمة القديمة والتنجيم ونحو ذلك وغير ذلك من العلوم باللغة السريانية أو من اللغات اليونانية القديمة أو من غيرها من اللغات كاللغات الفارسية، كاللغة الفارسية، لأن أيضا الحضارة الفارسية فيها هناك فلسفة قديمة جدا ومخلوطة، وفي تعرفون القائلين بالإثنينية والزرادشتية والمجوس ونحو ذلك، كل هؤلاء كل هذه المذاهب عبارة عن مذاهب في أصولها فلسفية، رؤى لها رؤى معينة، وفي عندهم يوجد عندهم كتب، فبعض هذه الكتب أيضا ترجمت أو نقلت إما شفاها أو كتابة، وصار هذا يكثر بحسب يعني التراكم الزمني وجهود هذه الفرق في نشر هذه الدعاوى. قال بكل هذه الأطياف من الفلسفة، قلنا كما سواء كانت إشراقية أو غنوصية أو يونانية، بكل أطياف الفلسفة اليونانية مثالية ولا مشائية أو مادية أو ملاحدة أو مثبتين للشرك، كما هو أغلب الفلاسفة اليونان يقولون بالشرك وعدم التوحيد لله سبحانه وتعالى للآلهة، يعني نقلت بعض آثارهم أو كلها، نقلت هذه الفلسفة إلى العربية، وكان هذا أكثر ما كان في زمان الإمام، في زمان المأمون الخليفة المأمون، تمام، هو الذي كلف الناس وأنفق عليهم وصار يعني يجيزهم بجوائز وينفق عليهم إنفاقات كبيرة جدا، فلذلك راجت صنعة الترجمة وصارت هناك مذاهب في الترجمة، ترجمة حرفية وترجمة بالمعنى، وهناك مذاهب يعني، وهناك عائلات وهناك يعني مترجمون مشهورون ولهم مدارس ونحو ذلك، راجت هذه الصناعة بصورة كبيرة جدا في ذلك الزمان وما بعده أيضا. قال ثم لما نقلت الفلسفة إلى العربية وقاض فيها الإسلاميون، يعني المنتسبون إلى الإسلام بشتى فرقهم سواء كانوا محقين أو مبطلين، حاولوا الرد على الفلاسفة فيما خالفوا فيه الشريعة، فخلطوا بالكلام، لاحظ كيف حاولوا الرد على الفلاسفة، ليس في كل شيء ورد عن الفلاسفة بل فيما خالفوا فيه الشريعة فقط، لأنه ليس من صنعتنا وليس من مذهبنا أن ننقض وأن نرد على كل ما يأتينا من غيرنا، ننقضه فإذا كان بعضه صالحا أخذناه وإن كان بعضه ليس كذلك رددناه. فخلطوا بالكلام كثيرا من الفلسفة، فخلطوا بالكلام يعني الكلام الصافي الذي كان دائرا على وجود الله وصفاته والمباحث السابقة التي أشار إليها، منها مسألة التحكيم والإمامة والفاسق حكم الفاسق ونحوها من المسائل التي كانت فائدة بين الإسلاميين، خلطوا بهذا النحو من الكلام، بهذا الوجه، بهذا النظم من الكلام، بهذه الصورة من الكلام، كثيرا من الفلسفة، كثيرا من مسائل الفلسفة ومواضيع الفلسفة. لماذا؟ ليتحققوا مقاصدها. يعني ما معنى ليتحققوا مقاصدها؟ يعني ليجعلوها موضوعا للدرس، يتحققوا مقاصدها. كيف يمكن أن يتحققوا من مقاصد الفلسفة إذا لم يطالعوها ويتدارسوها وينقحوها ويعني يتداولون فيها؟ ليتحققوا مقاصدها نقلوا هذه المواضيع والمسائل إلى كتب علم الكلام. لماذا؟ لكي يتمكنوا في أثناء دراستهم للكلام من أن يدرسوا أيضا مواضيع الفلسفة، ليس من كتب الفلاسفة، لاحظ كيف المسألة، ليس من نفس كتب الفلاسفة بل مما نقلوه من الفلاسفة مما هو مساوق أو مناسب لعلم الكلام، فصاروا يدرسون الفلسفة أو مسائل الفلسفة التي لها مدخلية في علم الكلام، وقد يزيد بعضهم وقد ينقص بعضهم، وهذه فيها اجتهادات. ومن هنا بعض المتكلمين تجدهم تكلموا في بعض الدقائق الفلسفية وبعضهم اقتصر على بعض الأصول، قال هذه تكفيني، وهذه فيها سعة، مسألة الانتقاء هذه وإنه إلى أي حد يجب علينا أن ندرس الفلسفة، هذه فيها سعة في حسب رؤية الشخص، صح ولا لا؟ أنت تقول أنا أرى أن هذا القدر كاف، ممكن أنا أقول لك لا أنا لا أراه كافيا بل لابد من الزيادة ولابد من التعمق، فهذه فيها سعة. ولكن يبقى المنهج الأساس الذي اتفق عليه المتكلمون هو أن درس الفلسفة يعني دراسة موضوعات الفلسفة ومسائل الفلسفة لابد منه للمتكلم، لابد منه للمتكلم. ما كميته، ما كيفيته، ما قدره، هذا محل قابل للنقاش قابل. لكن الأصل المتفق عليه أن كل متكلم ينبغي عليه أن يطلع بل أن يحقق ويدرس مقاصد الفلاسفة، مقاصد الفلاسفة. فهنا صار الأمر الذي ذكره الإمام التفتازاني هنا، فخلطوا بالكلام، يعني الأصل هو الكلام، فخلطوا فيه، يعني هو الأصل، هو الأصل، مش أن نشرع في دراسة كتب الفلسفة ثم نطلع على ما قاله المتكلمون. اتخذوا الكلام أصلا وأدخلوا فيه، أي وبعض الفلاسف كثيرا أو بعض المسائل الفلسفية كثيرا أو قليلا، قال كثيرا من الفلسفة ليتحققوا مقاصدها. لماذا خلطوها؟ ليتحققوا مقاصدها، يعني ليتأكدوا تماما من معانيها ومن مآلاتها، مقاصدها يعني مآلاتها أو معانيها المقصودة بالذات، مقاصدها يعني ما الذي يريدونه من هذه المسائل. مثلا مسألة المثل الأفلاطونية معروفة عند المتكلمين ومذكورة في كتب المتكلمين، حققوها ونقحوها وهذبوها وعرفوا بالضبط ما الذي يراد منها، ثم عرفوا أيضا إلى ما تؤول إليه. مسألة قدم العالم لكونه معلولا عن الواجب الوجود، هذه مسألة وضعوها في كتب علم الكلام ليتحققوا مقاصدها. إيش يعني تحققوا مقاصدها؟ لكي يعرفوا ما بالضبط ما الذي أراده هؤلاء الفلاسفة من مسألة أن واجب الوجود علة بالذات. هذه مسألة مثلا يقولون علة بالذات، نحن نريد أن نعرف ما المراد بقولهم علة بالذات وإلى ما يفضي هذا القول، هل هذا القول في نفسه صحيح؟ هل مآلاته صحيحة؟ فنتحقق مقاصدها قبل أن نحكم عليها، نتحقق إيش مقاصدها. وهكذا هي المنهجية التي يجب على أي إنسان منتسب لعلم الكلام، يعني لمنهجية، لمنهج علم الكلام، لمنهج سواء كان سنيا أو زيديا أو معتزليا أو أي فرقة من الفرق الكلامية الإسلامية، ينبغي عليه أن يفعل هذا الأسلوب، لأنه هذا منهج للمتكلمين، هذه منهجية للمتكلمين. لكن الحقيقة أن أكثر المتكلمين الذين خاضوا ودرسوا وأنتجوا هم أولا كانوا المعتزلة، ثم بعد ذلك أهل السنة، ثم اندثر وانعدم نتاج المعتزلة في قرون يعني ليست متأخرة جدا، في القرن السابع أو الثامن الهجري يكاد يكون، لا تكاد تعثر على نتاج معتزلي بعد ذلك، يعني بحيث أنه يكون له رصانة يعني تحقيقات يعني يلتفت إليها. معظم المعتزلة الذين أنتجوا كانوا في القرن الخامس القرن السادس، بعد ذلك تقريبا خف إنتاجهم وقل جدا، واستمر إنتاج أهل السنة إلى هذا الزمان، إلى هذا الوقت الذي نحن فيه. وبالعكس صار عند مذهب المتكلمي الشيعة كانوا في الزمان المتقدم غير مهتمين بعلم الكلام وغير مهتمين بعلم أصول الفقه، ثم لما بعد ذلك فوجئوا أنه لا يوجد هناك إمام لا حقيقة ولا خيالا لحق في المسألة، اضطروا اضطرارا لإعادة تركيب وبناء مذهبهم. والذي يعيد أي مذهب لابد أن يحتاج إلى أصول، والأصول اثنان، أصول فقه وأصول دين. إذا كنت لا تبني مذهبا لن تحتاج لا لأصول فقه ولا لأصول دين، إذا كنت تريد أن تبني يجب أن تستعمل أصول فقه وأصول دين. لذلك صار هناك اهتمام متأخر من قبل الشيعة في القرون الثالث والرابع الهجريين، هذه بدايات كتابات الشيعة على فكرة، تكاد لا تجد كتابات لهم قبل هذا الزمان في أصول الفقه، وقليل جدا في علم الكلام على طريقة يعني بسيطة جدا كيف طريقة المحدثين من أهل السنة، يعني لا تكاد لا تتجاوز هذا. أما بعد ذلك تأثروا كما قلنا بالمعتزلة وصاروا يعتنون ببناء مذهبهم بناء على هذه الأصول والأسس المنهجية التي استمدوها إما من مذاهب أهل السنة أو مذاهب الاعتزال. وللشيعة طبعا أطوار معينة إن شاء الله سنتكلم عليها لاحقا، وربما يعني نعقد لها مجلسا خاصا، إنه ما هي أطوار يعني انتقالات أو تطورات مذاهب الشيعة في علم الكلام وفي الفلسفة وفي أصول الفقه، ما هي أهم كتبهم في كل مرحلة من المراحل الزمنية، ما هي أوضاع الشيعة في هذا الزمان الذي نعيش فيه، وهكذا. هذا الأمر لا بد للمتكلم أن يعنى ويهتم به. قال: فخلطوا بالكلام كثيرا من الفلسفة ليتحققوا مقاصدها فيتمكنوا من إبطالها. يعني لا يمكن أن تبطل إلا أن تكون محققا من معانيها ومآلاتها، فيتمكنوا من إبطالها. وهلما جرى إلى أن أدرجوا فيه معظم الطبيعيات، لأن مذاهب الفلسفة تبني الأحكام اللاحقة على الأحكام السابقة، كل البناءات الفلسفية كلها يعني خصوصا عند القدماء كانت مبنية من مبادئ ومقاصد وأصول ونهايات ومآلات. فلذلك إذا أردت أن تناقشهم في أصل يجب أن تناقشهم في الأصل الذي بنوه وفي الأصل الذي يعني يتفرع عنه، وهكذا. فاندرج كثير أو أكثر مسائل الفلسفة عند المتأخرين من المتكلمين، خصوصا عند الإمام الرازي. طبعا بدايات هذا كان عند الإمام الجويني، وفي هذا المرحلة متقدمة جدا عند أهل السنة. الإمام الجويني يفصله عن الإمام الأشعري فقط اثنين، الباقي اثنين أو ثلاث، ثلاث طبقات فقط تفصله عن الإمام الأشعري. هذه بدايات اهتمامهم الحقيقي بالفلسفة. الإمام أبو حامد الغزالي كلنا يعرف ما الذي صنعه وما الذي قدمه للمسلمين كافة، بل للعالم للثقافة العالمية كلها من إسهامات في هذا المجال. ثم بعد ذلك ظهر الطور المتقدم جدا من هذا البحث. قلنا إذن خلطوا بالكلام كثيرا من الفلسفة ليتحققوا مقاصدها فيتمكنوا من إبطالها، وهلم جرى إلى أن أدرجوا فيه معظم الطبيعيات والإلهيات التي يعني كان يدرسها الفلاسفة ويبحثها الفلاسفة، وخاضوا في الرياضيات، لأن كما سنرى بعض مسائل الطبيعيات والإلهيات تعتمد على بعض المبادئ من الرياضيات، سواء كان هندسيات أو غير ذلك. حتى كاد يعني حتى كاد لا يتميز من عن الفلسفة لولا اشتماله على السمعيات. حتى كاد لا يتميز عن الفلسفة لولا اشتماله على السمعيات. كاد مش انه لا يتميز بالفعل، لا هو يتميز، لكن لان الفلسفة كل فيلسوف يبني على اسسه ونظرته. تعلمون ان الفلسفة ليست مذهبا واحدا، هو اسم مقول كما يقولون على التشاكك، يعني مش حتى على يعني التنافر، اشتراك اللفظ بالفعل، يعني مش فقط تشاكك، لا يعني توجد مذاهب فلسفة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، هذه كلها فلسفة. فلذلك يستحيل أن تجد يعني كتابا في علم الكلام هو مطابق تماما للفلسفة. أي فلسفة نعني؟ المتكلم معني بدراسة جميع الفلسفات، فلذلك يتكلم عن الفلسفة المشائية، الفلسفة المثالية، الفلسفة التجريبية، الفلسفة السفسطائية. كل هذه المذاهب يدرج المتكلم مسائلهم التي تكلموا فيها في كل هذه المجالات، سواء كانت طبيعيات أو مسائل في المعرفة أو في الإلهيات وغير ذلك، يدرجها في كتبه، في كتابه الذي يكتبه في علم الكلام، لكي كما قلنا يتحقق مقاصدهم، لكي يتمكن من الرد عليهم. فلذلك القول بأنه حتى كاد لا يتميز عن الفلسفة هكذا يجب أن نفهمه، مش أنه فعلا لا يتميز عن الفلسفة، لا. كثير من الناس يظنون أنه فعلا كتب الكلام لا تتميز عن الفلسفة، لا، ليس الأمر كذلك. يعني اقرأ في مثلا كتاب المواقف أو المقاصد، متميز تماما عن الفلسفة من أوله إلى آخره. لكن الأمر أنه فعلا بعض الإخوة يقولون أنه ماذا تنصحنا أن ندرس بعض الكتب الفلسفية، ما هي الكتب الفلسفية التي تنصحنا بقراءتها لكي نفهم بعض المذاهب الفلسفية القديمة التي كانت مشهورة، مثل مذهب أرسطو مثلا. من كلهم اقرأوا كتب المواقف، كتاب المواقف بيحكي لكم بالضبط إيش هو مذهب أرسطو، لا يوجد هناك داعي كبير جدا لأن تدرسوا نفس يعني هذا ليس منعا للقراءة، ولكن إذا كان الإنسان يعني مهتما بمعرفة بعض الأصول أو كثير من الأصول عن المذاهب الفلاسفة المتقدمين فليقرأ كتاب المواقف، فإن فيه شرحا كبيرا جدا لكثير من المسائل الفلسفية مثلا، هذا يكفي وزيادة للقارئ اللي لا يريد أن يتخصص تخصصا كبيرا. لكن ربما كان أحد الأسباب أن الفلسفة المشهورة، أحد أسباب إطلاق هذه العبارة أن الفلسفة المشهورة، أكثر فلسفة مشهورة، أكثر مذهب فلسفي مشهور هو فلسفة أرسطو، المذهب الأرسطي، تمام؟ فأكثر الفلاسفة كانوا منتسبين إلى أرسطو، حتى الذين كانوا يميلون إلى أفلاطون أو المذاهب الأفلاطونية المتأخرة المخلوطة بالإشراق وغير ذلك، كانوا معظمهم يروجون فلسفتهم من خلال أرسطو، من خلال فلسفة أرسطو. يعني انظر مثلا صاحب التلويحات السهروردي، تمام، وشارحه اليهودي ابن كمونة، شايف؟ انظر إلى مثلا الفارابي كان ليس أرسطيا محضا، ابن سينا ليس أرسطيا محضا، ولكنه كان يعتمد على في ترويج فلسفته على شرح أرسطو، وهذا كان يذكره بصورة خاصة، بصورة يعني صريحة واضحة تماما، لذلك له كتب لعامة الفلاسفة وكتب لخاصة الفلاسفة، كتب لعامة الفلاسفة وكتب لخاصة الفلاسفة. فأنا الذي أقوله ربما لشهرة هذا المذهب اهتم المتكلمون اهتماما كبيرا جدا بمذهب أرسطو، بحيث أنه صارت أكثر المسائل المبحوثة من الفلسفة هي مذاهب الفلسفة الأرسطية، فالذي ينظر في كتب علم الكلام يكاد يجدها اشتملت على فلسفة أرسطو، فيقول إيه أنتم تدرسون فلسفة، يعني قصدوا فلسفة أرسطو؟ لا، إحنا لا ندرس فلسفة أرسطو، بل غاية الأمر أنه التوافق التاريخي، الحالة التاريخية التي كان فيها المتكلمون، أنه أكثر الفلسفات المشهورة هي فلسفة أرسطو، فاهتم بها المتكلمون، كما انه مثلا في الازمنه المتقدمه كان اكثر المسائل التي يعني منشا المسائل المخالفه لمذهب اهل السنه هي من المعتزله، فاهتموا بالرد على المعتزله. ثم بعد ذلك علم الكلام يعني تتغير صوره باضافه مسائل جديده نظرا لشيوع مذاهب مستحدثه في كل زمان او في كل مكان، ولذلك تجد بعض العلماء مثلا في الأزمنة المتأخرة اشتملت كتبهم على مسائل لم تشتمل عليها كتب المتقدمين، بل بعض المذاهب المتكلمين أو كتب المتكلمين من نفس الزمان إذا اختلفت أمكنتهم تجد أن هناك اختلافا واضحا بين طريقة معالجتهم واختيارهم للمسائل التي يهتمون بها، طبعا لاشتهار هذا المذهب هنا أو هناك أو عدم اشتهاره. فهذا طبعا أمر أيضا يتأثر به المتكلم، فيتأثر بناء على ذلك طريقة كتابته. لكن نحن يجب أن نلاحظ أنه نحن عندما نقول علم الكلام ليس المقصود بعلم الكلام، إذا أردنا نطلق علم الكلام أنه فرق المواقف أو المقاصد، هذا أحد كتب التي ألفت في علم الكلام وليس هو مثال علم الكلام، يعني ليس هو المثال لعلم الكلام، الأمر المثالي لعلم الكلام، لا، هذا أحد الكتب التي ألفت فيه، فلذلك قد يؤلف على نحو آخر من تأليفات التي ألفها المتقدمون ويسمى علم الكلام. انظر مثلا في كتب الإمام الرازي، طريقته في التصنيف ليست نفس طريقة المواقف والمقاصد، يعني في هناك مغايرة واختلاف كبير جدا بين طريقة الإمام الرازي وطريقة المتأخرين من المتكلمين، وهذا متكلم وهذا متكلم. انظر كتب الجويني، كتب الغزالي، وهكذا كتب المشارقة، كتب المغاربة. فإذا نحن لماذا يعني لماذا نهتم بالإشارة إلى هذا المعنى لكي يتبادر إلى أذهاننا عندما نطلق اسم الكلام أو المتكلم صورة كتاب معين؟ لا، يتبادر إلى أذهاننا عند إطلاق هذا الأمر صورة منهج معين، ثم هذا المنهج قد يلتزم به بعض المؤلفين 100%، وهذا طبعا نادر، أو 50% أو 90% أو 80% وهكذا. المنهجية ومجموعة المسائل والمقصد والغاية والموضوع هي هذا التي تؤلف مفهوم علم الكلام. أما بعد ذلك طريقة المعالجة ليس بالضرورة أن تكون متساوية ومتكافئة عند الإمام الرازي والغزالي ونحو ذلك، كل واحد له طريقته في معالجة المسائل، وقد يقترح بعض المتكلمين حلولا مختلفة، حلول مختلفة لهذه المسائل والإشكالات. واضح إن شاء الله يا إخوة؟ فلذلك قد نجد اختلافات بين المتكلمين، هذه الاختلافات بين المتكلمين هي نتائج طبيعية لمفهوم علم الكلام، لحقيقة علم الكلام، لأن علم الكلام ليس علما نقليا وليس علما بديهيا، يعني ليس كل مسائل علم الكلام بديهية مسلمات عند الجميع حتى يقال انظر هنا اختلاف بين الرازي وبين الغزالي أو بين الرازي وبين الأشعري. هذا من جوهر علم الكلام، هذا أصل من أصول علم الكلام أصلا، هو لأنه البحث في مسائل نظرية فيمكن لنا أن نتصور بسهولة وببساطة وعن قرب حصول اختلافات في طريقة تصوير هذه المسائل وفي اقتراح حلول لهذه المسائل. لاحظ كيف المسألة وهكذا. أنا أقول هذا الكلام لأن كثيرا من الإشكالات تدور حول هذه المعاني، نحن يجب أن نتجاوزها هذه المسائل. لماذا نحن نتجاوزها؟ لأنه كلما علقت أذهاننا بها صارت هذه العلقة مانعا لنا من التعمق في علم الكلام. ما نتساءل كل ما واحد قرأ الإمام الرازي، ليش الإمام الرازي خالف الأشعري، ليش الكاتب خالف الرازي؟ عادي جدا يا أخي، خلص اقرأ وافهم الأصل، وهذه المسألة مش المسألة إنه كلهم لازم يخالفوا، لكن إذا وجدت خلافا هذا جزء من لوازم علم الكلام، أنت عليك أن تعيد البحث والتنقيح والتفكير لكي تقول إنه الأقرب إلى الحق هو كذا وكذا، وتستفيد من بحوث هؤلاء العلماء كلهم، الكاتب والرازي والبيضاوي والأصفهاني وغيرهم من العلماء، كلها تستفيد من كتبهم وتمضي تنتج نتاجا يعني أو صورة جديدة لعلم الكلام، طريقة مناسبة لهذا العصر والإشكالات التي نعيش فيها. والله سبحانه وتعالى أعلم، كما يفعل سائر العلماء. إذن قال حتى كاد لا يتميز عن الفلسفة لولا استماله على السمعيات. طبعا السمعيات بعض الفلاسفة كانوا يبحثون في السمعيات، لكن هذا النمط ليس سائدا عند الفلاسفة، ومن أوائل الفلاسفة الذين بحثوا في السمعيات يعني ضم بعض مباحث السمعيات، يعني مش كل السمعيات، ابن سينا، لأنه ابن سينا كان داهية، كان يريد ترويج الفلسفة وإعادة تفسير الدين، فاضطر اضطرارا لأي شيء لأن يدرج في الفلسفة، لاحظ المسألة كيف صارت، في الفلسفة شيئا من مسائل الكلام، مش يدرج المتكلم في الكلام شيئا من مدارج مسائل الفلسفة، صار العكس، لأن الزمان الذي كان فيه ابن سينا كان المتكلمون فيه عمالقة وعلم الكلام كان في أوجه في قمته، فكان الفلاسفة هم المطالبين بإعادة تفسير الكلام، لأن الكلام واقع موضوعي كان، يعني واقع موضوعي معترف به، له تأثير، ذو تأثير، ذو شأن. لاحظ كيف المسألة انقلبت المسألة، فصار ابن سينا يدخل بعض مسائل السمعيات وحتى في الكرامات وفي النبوات وفي كثير من المسائل، كثير من المسائل ابن سينا أول فيلسوف أدرجها في الفلسفة. لماذا؟ لأنه صار يواجه هجوم وإشكالية أنه مطلوب من الفلاسفة تفسير هذه الآراء التي يتكلم فيها المتكلمون، صارت العملية عكسية، وهكذا الأمر هو متداول بين هذين الفريقين متكلمين وفلاسفة عبر الزمان، حتى هذا الزمان أحيانا يصفو هذا وأحيانا ذاك، وهكذا حتى الزمان الذي نحن فيه. قال وهذا هو كلام المتأخرين. وبالجملة لما قال وهذا هو كلام المتأخرين، نحن حرصنا على أنه نفصل بالضبط كيف نشأ الكلام ولماذا صارت يعني استحضار لمسائل الفلاسفة وبحثها في علم الكلام ونحو ذلك، وسنرى نحن في هذا الزمان من أحوج الناس إلى درس الفلسفة، يعني لا يمكن لواحد أن يقول أنا أريد أن أناضل عن الدين وأدافع عن الدين من دون أن يكون له شأن في دراسة المباحث الفلسفية، لابد للمتكلم أن يخوض في المباحث الفلسفية. ربما كان قبل 100 سنة أو 200 من السنين كان لا يوجد هناك إشكال كبير، لأن سطوة الفلسفة الغربية على المشرق على العالم الإسلامي لم تكن ظاهرة بعد في ذلك الزمن، كانت لسه في بداياتها. فكان الإسلاميون والمسلمون عموما مطمئنين إلى ما بين أيديهم من معارف وعلوم، ما لا يوجد هناك، ما وجدوا ما يشككهم، ما يدفعهم إلى البحث، ما يحوجهم إلى إعادة التحرير والتقعيد والتنظير. أصلا ما كانوا يسمعون يعني بمثل هؤلاء الفلاسفة أصلا. لكن نحن تغيرت الأحوال عندنا فوجب أن نهتم بهذه البحوث. هذا هو جوهر علم الكلام أيها الإخوة الأفاضل، هذا هو حقيقة ولب علم الكلام. قال: وبالجملة هو أشرف العلوم. لاحظ كيف المسألة انتقل من حكم بعض المتقدمين على علم الكلام بأنه مذموم، والإمام التستزاني بيّن ما هو السبب، إلى أنه شرح ما هو غاية هذا العلم وموضوعه ووسيلته كيفية تطوره، ثم قال: وبالجملة الذي يفهم هذا الأمر وهذه الصورة من علم الكلام لا شك أنه يقول مثل ما قال السعد التستزاني هنا، هو أشرف العلوم لكونه أساس الأحكام الشرعية. ما معنى أساس الأحكام الشرعية؟ لكونه أساس الأحكام الشرعية. بعض الناس قد يقولون: يا أخي الأحكام الشرعية ثابتة من دون أن ندرس علم الكلام. نعم هي ثابتة عندك، لكن المقصود هنا إثباتها على الغير لكونه إيش؟ أساس الأحكام الشرعية. لا أحد من الناس يقول إنه لكي تستطيع أن تعرف معنى الحكم الشرعي للصلاة أو أركان الوضوء يجب أن تكون متكلما، لا أحد يقول هذا الكلام. لكن كل الناس لا شك أنهم قائلون: إذا أردت أن تبين للآخر لماذا تصلي أو من هو الذي تعبده لابد أن تحتاج لعلم الكلام. يعني أي واحد لما يروح لأوروبا مثلا وبده يصلي، واحد يقول له: يا أخي شو بتعمل أنت؟ يقول له: أنا بصلي. طيب إيش معنى هذا الحركات؟ ما هذه أسئلة كلامية في الحقيقة، ليش هيك بتقوم وبتقعد؟ إيش تعمل؟ لازم أن يكون عنده قدرة على التعليل، قدرة على التفسير. بيسألوا عن الحج، ليش أنتم المسلمين بتروحوا أنتم بتعبدوا الكعبة؟ شوف الأسئلة هذه البسيطة، من الذي يستطيع أن يجيب عنها؟ هو إما فقيه متكلم أو متكلم فقيه أو متكلم من دون فقيه. يعني لا تخلو إنه إلها علقة بالعلم، علم الكلام يعني واحد نظر وبحث في الأصول الكلية للدين، أما واحد لا دربة ولا خبرة عنده بهذا النهج من البحث لا يستطيع أن يرد على الخصوم ولا أن يقنعهم بشيء. وهكذا إذن لا شك أن أي فعل يقوم به الإنسان إذا أريد إثباته أو تفسيره أو توضيحه وتعليله أمام الآخر حتى على مستوى الذكر، أن تقول: لا إله إلا الله، اذكروا الله يا جماعة، لا إله إلا الله، الله أكبر. أنت بتقول الله أكبر، واحد غير مسلم بيقول لك: إيش يعني الله أكبر؟ إيش كيف عرفت أن الله أكبر؟ شوف على مستوى الذكر، وظيفة من هذا الذي يبحث فيها؟ من هو الذي يبحث في هذه الوظيفة؟ المتكلم، صح ولا لا؟ يؤصل هذه المسألة، يدلل على أن هناك إلها هو أكبر وهو أعظم وهو متصف وإلى آخره. هذا الذكر المفرد هو مستمل على أصول علم التوحيد. من الذي يستطيع أن يثبته على المخالف؟ هو هذا المطلع به والمتكفل به علم الكلام. لذلك قال الإمام التستاذاني: هو أشرف العلوم لكونه أساس الأحكام الشرعية ورئيس العلوم الدينية. رئيس العلوم الدينية لنفس السبب السابق، ولأن معظم العلوم الدينية كلها تستمد مبادئها من علم الكلام، وقد أشرنا إلى شيء من ذلك سابقا. وكون معلوماته العقائد الإسلامية، معلوماته العقائد الإسلامية، هذا الذي معلوماته يعني الموضوعات التي يبحث فيها العلم، معلوماته أو ما يفضي العلم في بحثه إليها بأي معنى من المعنيين لا إشكال. وكون معلوماته العقائد الإسلامية، وغايته الفوز بالسعادات الدينية والدنيوية، وبراهينه الحجج القطعية المؤيد أكثرها أو المؤيد أكثرها بالأدلة السمعية. هذه وجوه الشرف معروفة، إما للموضوع أو للغاية أو لإيش، منزلة ودرجة الأدلة، طريقة الاستدلال. وهذه هي عادة التي يعني يفاضل العلماء بها عن طريقها بواسطتها بين علم وعلم، بين علم وعلم. فكلما كان الموضوع أعلى وأشرف كان العلم أشرف، موضوع العلم أشرف فيكون أشرف. كلما كانت أدلة العلم المستعملة والمعتبرة فيه أقوى وأمتن يكون العلم أشرف. هذا مفهوم الشرف، يعني لاحظ كيف المسألة. والغاية طبعا أيضا من الأسباب التي يعني يتكئ عليه العلماء للتفضيل بين العلوم. طبعا إذا قلنا، إذا انتبهنا لقوله وغايته وكون معلوماته العقائد الإسلام وغايته الفوز بالسعادات الدينية والدنيوية، لاحظ هذه العبارة مع كونها مجملة مختصرة هكذا، إلا أن الإنسان لو أراد أن يشرحها فعلا لو أثبتنا أن غاية علم الكلام هو الفوز بالسعادات الدينية والدنيوية، لو أثبتنا ذلك هذه دعوة. لاحظ كيف المسألة، هذه دعوة نحن وبالنسبة لنا مسلمة، نحن مقتنعون بها، لكن هل نحن قادرون على إثباتها على الآخر؟ لأن الآخر هنا المخالف للإسلام صار يعارضنا في أصل هذه الدعوة، يقول لنا نحن لا نسلم أن الدين فعلا يفضي إلى ما تقولون به، ولا نسلم أن الدين يفضي إلى الفوز بالسعادات الدينية والدنيوية. أما الدنيوية فيقول لنا الأديان شتى مختلفة وأنتم ما زلتم تتقاتلون، فالدين لم تنشأ عنه ولم تنتج منه إلا الحروب والبغض والكراهية والتفرق والتخاصم ونحو ذلك، فكيف تقولون إن الدين يفضي إلى ذلك، إلى الفوز أي سعادات دينية أي سعادات دنيوية تزعمونها؟ ثم بعد ذلك يقولون أما قولكم بأنه يفضي إلى السعادات الدينية فأي دينية هذه، وكيف تزعمون أن دينكم من بين سائر الأديان هو الدين الحق، لما لا يكون دين آخر هو الحق، ومن أين عرفتم أن هذا الدين على وجه الخصوص هو الحق، ونحو كل هذه المسائل أيها الإخوة الأفاضل التي كانت تكتب في كتب المتكلمين السابقين، في كتب المتكلمين السابقين على سبيل التسليم، يعني لأنها مبرهنة عندهم وليس هناك محل تشكيك، ليست محل تشكيك، لم تكن محل تشكيك في ذلك الزمان. الآن هذه المسائل صارت أكبر موضع من مواضع التشكيك، هذه المسائل التي صارت حتى قولنا إن علم الكلام أشرف العلوم، يقولون لا نسلم أن علم الكلام أشرف العلوم بل هو أرذل العلوم. أما أولا فمثلا ممكن واحد يقول لك أما زعمكم أن علم الكلام علم برهاني فقد أثبت كانت أنه لا برهان في الميتافيزيقا وما وراء الطبيعة، وأما قولكم أنه أدلته قطعية فأثبتنا أنه لا يوجد قطع لنظرية مثلا عدم التتميم اللي بيكون فيها بعض الرياضيين، وأما قولكم كذا فهذا باطل لكذا، وأما قولكم ما بقي هناك شيء مسلم يا إخوان، لم يبقى هناك شيء مسلم أبدا. وحتى قولنا إن براهين معلومات كون معلوماته العقائد الإسلامية، كثير من المسلمين يشككون في ذلك، يقولون أنتم تدرسون في معلومات فلسفية أصلا مش معلومات إسلامية، مش فاهمين شو بنقوله. فالتشكيك طرأ على علم الكلام وعلى كون علم الكلام أشرف العلوم من سائر هذه الجهات، من كل هذه الجهات عفوا، من جميع هذه الجهات، لم يعد شيء من هذه الأقوال مسلما ولم يعد مشهورا، مشهور القبول ولم يعد معتبرا عند أكثر الخلق، أكثر الناس لم يعودوا يلتفتون إلى هذه الدعاوى. ما الذي نستفيده من هذا؟ واحد يقول لي يا شيخ سعيد أنت تسودها بوجهنا ليش؟ صح ولا لا؟ مش هذا واقع يا إخوان، هذا واقع. لا يجوز لنا أن نيجي نكرر هذه العبارات الآن كمتكلم، أنا لا أكرر هذه العبارات على سبيل التسليم وعلى سبيل أنني أفترض أن المستمع لي متقبل لها، وأنا إذا كنت أفترض ذلك فأنا مش متكلم لأنه لا أعرف الواقع. فإذا إذا كنت أعرف أن الذي يجلس أمامي أو أخاطبه لا يتقبلها فأنا لا أسوقه فوق التسليم إلا إذا كانت دعوة مني، لأنه الذي يسمعني سوف يقول لي ما الذي تقوله يا شيخ، وين إيه وين زمان راح علم الكلام، وزمان إيش معلومات دينية ودنيوية وأشرف العلوم، حتى مفهوم أشرف العلوم لم يعد هنا هذا مفهوما معتبرا عند الدارسين لترتيب العلوم ومراتب العلوم، ما في هناك شرف في العلوم أصلا، العلوم كلها سيان، ما في هناك تفاوت في العلوم، واحد أشرف من الواحد، حتى هذا صار هناك نقد ونقد له، لم يبقوا شيئا يا شيخ أبدا، لم يبقوا شيئا. المتكلم طالب العلم هنا في هذا المقام عليه أن يدرك هذه الإشكالات، هذه المشاكل التي تواجه هذه الدراسات الكلامية في هذا العصر بالتحديد. لو كنا نتكلم في عصر التفتازاني لهذا الأمر قرأنا هذه العبارة الصفحات كلها جلسة واحدة، حتى من ما نقرأها نمر عليها لأنها مسلمة خلاص واضحة، مش مسلمة جهلا أو تقليدا، واضحة واضحة، ما في هناك تشكيك. لاحظ كيف هنا صار تشكيك في كل شيء يا أخوة، يجب علينا أن نعيد البحث في هذه المواضيع كلها، كل هذه المواضيع لابد من كتابة رسائل وبحوث عن كل مسألة من هذه المسائل. دعوة أن العلوم تتفاضل، ممن أذكره ممن مثلا نقض مثل هذا الأمر واستهان به واستسخفه، واحد يعني من مفكري وفلاسفة، طبعا بين قوسين أقواس كبيرة جدا، فلاسفة العرب اسمه حسن حنفي، دكتور حسن حنفي معروف، في كتابه من العقيدة إلى الثورة اقرأوا في المجلد الأول منه، يكر يعني يهاجم كل هذا الكلام، يستصف ويقول هذا كله كلام فاضي لا قيمة له، شو أشرف علوم ومش أشرف علوم، من الذي قال لكم إن العلم الذي موضوعه البحث في الإلهيات هو أشرف العلوم، بل العلم الذي موضوعه البحث في الإنسانيات هو أشرف العلوم، ومن الذي قال لكم إن غاية هذا العلم هو الوصول إلى السعادة الدينية والدنيا، ومن الذي قال لكم إن غايته إنه الرضا، ومن قال لكم إنه كذا، كل هذا عارضه ونقضه. ولذلك قال وكان المتكلمون، يعني من ضمن العبارات التي يعني أذكرها معناها، يعني مش حتى واحد ما يقولوش يا شيخ هذا ما نقل، مش هذا نص الدكتور، من ضمن المعاني التي كان يقولها بناء بعد نقضه لهذا ويعني مناقشته لهذه المسائل، قال وكان المتقدمون من المتكلمين أو الذين يكتبون في علم التوحيد يبدأون باسم الله وأنا أبدأ باسم الشعب، والله بهذه الطريقة، ويبدأون ويهدونها للسلطان أو الملك وأنا أهديها للناس، ويقولون إنه أنا أريد أن أخدم بها الدين وأنا أريد أن أخدم بها الإنسانية، وبين هالكلام هذا عرفت كيف المسألة. فإذا وهذا طبعا صار سوقه رائج، صار سوقه رائجا جدا الآن، مش هو فقط، منهجه ومذهبه الذي يعني يثير عليه. فلذلك أيها الإخوة الأفاضل، إذا أردنا أن نعرف علم الكلام وأن نقوم بحق هذا العلم كما يقتضيه، كما تقتضيه الديانة والعقل، يجب أن نعرف كل هذه الإشكالات، يجب علينا أن نعتبر كل هذه الإشكالات والملاحظات. لا يجوز أبدا البتة أن نبقى في كما يقول بعض الناس في غرفة مغلقة أو في مكان منعزل ونقرأ الكتب والحواشي مع 10 أو 20 أو 100 أو 200 أو 1000 أو 2000 ونظن أننا قد قمنا بالأمر على ما ينبغي. لا يجوز لنا أن نظن ذلك أبدا. طالب العلم أو المتكلم الواعي يعرف أن المهمة أصعب بكثير من هذا، المهمة أصعب بكثير من ذلك. قال وما نقل، يعني وأما ما نقل عن بعض السلف من الطعن فيه والمنع عنه فإنما هو للمتعصب في الدين والقاصر عن تحصيل اليقين، ايش يعني المتعصب في الدين؟ هذه اسباب يعني هو يعلل، وهذا طبعا شرحناه كثيرا، هذا المعنى الذي يذكره الان شرحناه اكثر من مره. وما نقل يعني اما ما نقل عن بعض السلف كالامام الشافعي والامام مثلا احمد بن حنبل وغيرهم من العلماء، حتى الامام مالك نقل عنه شيء من ذلك، ونحن غيرهم كثير يعني من الطعن فيه يعني في هذا العلم والمنع عنه، المنع من هذا العلم. فانما هو لماذا؟ لماذا نقل؟ من منعوا وفي من طعنوا؟ قال فإنما هو للمتعصب في الدين. واحد متعصب كيف بده يدرس علم الكلام؟ يعني واحد بمش يعني متعصب ما بيفهم المذهبين ولا ثلاث مذاهب ولا بتصور شيء، طبعا راح ينزل تكفير بالعالم وسباب وقدح وشتم، وهذا ليس علم كلام، هذا ليس علم كلام. أو يبادر بإلزام الخصوم بما لا يلزمهم، أو يفتهمهم بما ليس فيهم، أو هو نفسه مش فاهم، يعني هو مش فاهم، لا يفهم المسألة أصلا، للمتعصب في الدين. والقاصر عن تحصيل اليقين، واحد ليس عنده قدرة على الخوض في هذه المباحث، بالله عليكم أليس الأولى أن نمنعه وأن نقول له يعني احنا قلنا له في الأول روح اتزور، مش حكي هذا اللي مش فاهم هذا العلم يروح يشوف له واحدة مرتبة يتزوج ويعيش عيشة غنية ضحول الله يا شيخ، ما يشتغل بهذا العلم. والقاصر عن تحصيل اليقين والقاصد إلى إفساد عقائد المسلمين، واحد مبتدع مش مظبوط، مش مظبوط، احنا هيك بنحكي عنه، واحد هذا مش مظبوط صح؟ واحد مش مظبوط، ليش انت تيجي بهم تحكي له تعال ادرس علم الكلام؟ انت تريد ان تحمله معاول لكي يهدم الدين؟ علم الكلام علم أسلحة وعلم أساليب مقاتلة. واحد أنت تعرف أنه منحرف تحكي له أهلا ومرحبا بك تعال أدرس عندي، لا مش هيك المسألة، مش هيك المسألة يا سيدي، روح أدرس عند أصحابك، أنا ما إلي دخل فيك، قوي حالك بنفسك، وبعد هيك أنا بتصير بيني وبينك معارك أو مناقشات ومجادلات بالتي هي أحسن. والقاصر عن تحصيل اليقين والقاصد إلى إفساد عقائد المسلمين، والخائض فيما لا يفتقر إليه من غوامض المتفلسفين، واحد ينبش عن أشياء ويذيعها بين الخلق من دون أي داعي ولا أي سبب ولا موجب، طبعا 100% سنذمه سنمنعه من الخوض في مثل هذه المسائل قطعا، وأنا أول واحد نمنعه. يعني واحد يبحث في مسائل ليست شائعة في المجتمع ويشيعها في المجتمع، لكن إذا هو يبحثها بينه وبين نفسه لا يستطيع أحد في الدنيا أن يمنعه من ذلك أبدا، لكن يثير إشكالات يسبب قلق عند عامة الناس أو خاصتهم في مباحث وهم ليسوا أهلا ولا لا عندهم قدرة ولا هو عنده قدرة على سد هذه الثغرات، قطعا سنمنعه، قطعا سنقول له لا يصح لك الكلام بهذه الطريقة، لأن المقصود من علم الكلام ليس هو إزعاج الخواطر بل هو تطمينها وإعادة تثبيتها. اما واحد مطمئن ما في عنده مشكله، ليش انت تثير يعني مكنوناته ودخائل نفسه؟ لماذا تثير ذلك؟ الا اذا كان طالب علم، طلب العلم له يعني اداب اخرى، من شان طالب العلم ومن وظيفه الاستاذ في مرحله معينه انه يخلخل هذه الاسس والتقليد، التقليد الذي صار عليه طالب العلم في اوائل طلبه للعلم، في مرحله معينه من وظيفه الاستاذ انه يحكي له لا هذا ابحث فيه مره ثانيه، هذا غير مسلم، جوابك هذا غير كافي، روح ابحث جوابك غلط حتى لو كان صحيح لكي يبحث. الإمام تقي الدين السبكي رحمة الله تعالى عليه كان يقوم بهذا الدور في تدريس طلابه، وكان من طلابه الإمام تاج الدين السبكي ابنه، كان لسه مش إمام، طالب علم صح ولا لا؟ وكان بعض أصدقاء تاج الدين السبكي ومعظمهم سبحان الله الذين درسوا عند تقي الدين السبكي هذا الإمام الجهبذ كانوا يعني صاروا علماء من المجتهدين، واحد في الأصول واحد في الفقه واحد في التفسير وهكذا. فكان يجلس معه ثلاثة أو أربعة، هذا مجلس خاص يعني مرتبة عالية من الدرس. فكان الإمام تاج الدين السبكي يقول فكان والدي الشيخ الإمام أو الإمام والدي الإمام، كان يسميه دائما الشيخ الإمام، يتبنى مذهب المعتزلة ويدافع عنه ويطلب من أحد الطلاب يعني إما هو أو غيره من الطلاب أن يتبنى مذهب مين؟ الأشاعرة مثلا، والإمام تقي الدين السبكي يتبنى مذهب المعتزلة ويقول له لا لا نسلم هذا الدليل، دليل مذهب أهل السنة ضعيف، وهكذا حتى يدرب الطالب العلم هذا الذي بلغ مرتبة معينة من البحث على القدرة على التدقيق والتنقيح والتشكك ثم إعادة البناء مرة أخرى. كان يمارس هذا الدور، مش هو فقط لحاله، هذا منهج كل المتكلمين يا إخوان، هذا هو منهج علم الكلام. ما أكون قلنا لكم بالأول، هذا هو المتكلم الذي يقول عن نفسه متكلم ولم يمر لحظة في حالة إنه يعيد فيها تركيبة أموره، هذا ليس متكلما أبدا. مش حالة كفر، مش واحد يجي يحكي لي يا سعيد تقول لنا مش هذا المقصود. يعيد نقد معلوماته، النظر في أسس هذه العقائد التي هو ساكن مطمئن إليها، كما فعل الإمام الغزالي يا إخوان. هذا لم يتفرد بها الإمام الغزالي، كل المتكلمين قاموا بها، كل المتكلمين العمالقة المدققين المحققين لابد أن يكونوا مروا بهذه المرحلة. بعضهم أخبر وبعضهم لم يخبر، بل إذا نظرت في كتبه فستجدها عيانا في كتبه. واحد زي الإمام التفتزاني بربك يا شيخ عبد السلام تشك أنه مر في هذه المرحلة؟ مستحيل إلا يكون مر. وبعضهم مر وما انتهاش في مسائل ما من أول ولا يخره يبحث، مثل الإمام الرازي لقبيل وفاته هو يبحث في مسائل يقول هذه مسألة لا أستطيع، لم أستطيع حلها. عقله منفتح، عقل منفتح بأسلوب محمد أركون، قابل للنظر في كل شيء، عالم مجتهد مطلق لا يقف أمام شيء ولا يقف شيء أمامه. اللي بيعرف يقول أنا أعرفه، والذي لا يعرف يقول أنا لا أعرفه، ربما ييسر الله وقتا أو زمانا أحله فيه. يكتب هذه المسألة مرة في التفسير ومرة في كتاب في كتابه في الأصول، أو في تجد في كل كتبه شيء من هذا القبيل. الذي يقرأ كتب الرازي يجد هذا، ولو واحد فتح يعني من الطلاب العلم بيستقرأ 10-20 مثال من كتاب الإمام الرازي وبيعملها رسالة، رسالة خاصة إنه كيف كان العلماء يبحثوا. لم يكونوا مقلدين يا إخوان. نعم. قوله هو الخائض فيما لا يستقر إليه من غوامض المتفلسفين، يعني ممكن نقول كما يقول في منجويني أن غوامض المتفلسفين نوعين، شيء يستقر إليه وشيء لا يستقر إليه. نعم. وإحنا ما ارتجعنا إلى دراسة هذه المسائل لأنه استقرنا إليها، وإلا هي بالذات الشريعة ما استحسنت الخوض في مضايق العقول ومغاوص المسائل التي تحتاج إلى أنظار دقيقة وممكن يدل فيها أقد أو أذكر، لكن لما استبدل الحاجة إلى البحث في مضايق المسائل لازم البحث فيها. لكن في مسائل ما في حاجة إلى الخوض فيها، ولم يفتقر بعض يعني الحفاظ على الدين أو تأثير الدين الخوف فيها، فما في داعي. طبعا هو ما لا يفتقر، إيش يعني يفتقر يا شيخ؟ كلمة ما لا يفتقر فيما لا يفتقر إليه، يفتقر يعني يحتاج إليه، يفتقر يعني أنت افتقرت إليه، يعني أنت صرت تشعر بإيش بنقص وافتقار وحاجة إلى البحث فيه. شوف يفتقر، يفتقر إما يفتقر على سبيل العموم أو يفتقر على سبيل الخصوص. فأي واحد شعر بافتقاره لاحظ بحاجته إلى إعادة النظر في مسألة ما حتى لو كان وحيد عصره، هو الوحيد الذي يبحث فيها، فيجب عليه البحث فيها إن كان أهلا وتحققت فيه هذه الشروط. هذا مفهوم فيما لا يفتقر فيه، على سبيل الجمع أو المجموع أو على سبيل الإفراد. وحالة الافتقار ممكن أنت شيخ عبد السلام الآن في هذا معرض البحث تجد، أو إذا استعرضت بعض المسائل مثلا إثبات وجود الله مثلا، تقول أنا لا يلزمني أن أبحث فيها أكثر من مما بحث أو وسائل المعرفة، لكن صدقني ربما إذا دققت النظر في أي حتى في مسألة إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لو دققت النظر فيها وعالجت مسائلها ودققت، لربما تقول في تلك الحال التي أنت مارست هذا البحث التفصيلي في هذه المسألة، ستقول أنا الآن مفتقر إلى البحث في هذه المضايق. فهذا الافتقار أمر إضافي اعتباري بحسب الحالة بحسب الزمان بحسب المرتبة هكذا. فلذلك إذا فهمناها بهذا الإطلاق خلص صارت معيارا ضابطا فيما لا يفتقر إليه بس. شوف كيف فيندرج فيه كلام الإمام الجويني أو غير الإمام الجويني، كله هذا كلام عام جدا. وضحت كيف المسألة؟ بالنسبة للطعن والمنع على تحقيق الذئاب في السلام، اه طبعا طبعا يعني في ناس طعنوا, ما هو اللي بيطعن ممكن يمنع وممكن ما يمنعش, واحد اللي بيمنع بيطعن, فهو في ناس طعنوا وفي ناس مش طعنوا فقط ومنعوا, وفي ناس منعوا ولم يطعنوا, فكل هذه متصورة, كل هذه الأحوال متصورة بحسب حالات الذي يعني تعلق بهم الطعن أو المنع. يعني واحد قاصر انت ما بتطعن في علم الكلام, تطعن في دراسته هو لعلم الكلام لقصوره, فسبب المنع ليس علم الكلام بل انك انت ايها الطالب لست اهلا للدرس في هذا العلم, فهذا منع وليس طعنا في العلم او طعن في دراستك انت لهذا العلم. هكذا يعني نفهمها بهذا النحو. فانت بتوزع الطعن والمنع بحسب الاصناف وكل واحد بما يلائمه وبحسب السبب الذي يفضي إليه. قال وإلا فكيف يتصور المنع عما هو أصل الواجبات وأساس المشروعات. وإلا يعني هذه عبارة وافية كافية وحكيناها أكثر من مرة, وبعد هذا الشرح صارت جلية واضحة. كيف يتصور بعد أن يعرف الإنسان أن علم الكلام هو بهذه المثابة, يعني بهذا الشكل بهذا المضمون, كيف بالله عليكم يمكن أن يقول إن نمنع أو نطعن في هذا العلم من حيث هو؟ مستحيل مستحيل. واحد عنده عقل وفهم يمنع على سبيل الإطلاق هكذا مستحيل, ولو فرضنا واحدا يمنع رددنا كلامه كائنا من كان وانتهى الكلام. هذه المسألة التي يعني يمكن أن ندرسها بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب وبهذه الترتبات. وبعد ذلك طبعا كل واحد ممكن, واحد يقول لي والله أنا يا شيخ سعيد رحت على بلدي ووجدت أن كل الناس همهم الوحيد هو هذه المسألة, بدك تفصل فيها بدك توضح لهم إياها. لكن هذا يتفاوت, بعض الناس عندهم هم واستغلال لأنهم قصيروا الإدراك, يجب أن تجد الوسائل لحل هذا الإشكال, مش أنك تنغرس معهم في نفس المشكلة. ممكن أنت تطلع من كل المشكلة وتعالج, يعني تتناول مسألة تقول لهم يا جماعة الخير هذه مسألة واحد منكم يحلها أشوف مثلا, ما تدخل معهم في كل هالمشاكل هذه إنه علم الكلام مذموم مش مذموم. احكي لهم عمي في مسألة واحد يتحداكم لإثبات وجود الله, ايش تحكوا له هذا الزلمة وزنفيته أمريكاني ما بتقدروا عليه, تقدروا تقتلوه محمي صح ولا لا؟ محمي حتى لو طلعت فتوى ما بتقدروا تطبقوها عليه صح ولا فتوى بقتله او كذا ما بتقدر. ايش كتعملوا مع هذا الزلمه؟ ايش واحد الفتح بده يحكي لك يا شيخ سعيد مدام امريكاني بدنا نناقشه صح ولا لا؟ مدام امريكي بده يناقشه وفرنسي والايطالي يمكن يسبه زي والله ما هو حسب المراتب, هيك الناس العالم العربي هيك بيشتغلوا, فرنسي بيحترموه لا لا اتكيت, بريطاني لا لازم نناقشه والله بالطريقه هي. ف عربي والله لو كان الراضي ما اعترم, هو حكوا عن الراضي ما حكوا راحت عليه العربي. فهي المسألة بهذه الطريقة والله سبحانه وتعالى أعلم. قال ثم لما كان مبنى الكلام, في بعض النسخ علم الكلام ولا الكلام مبنى الكلام على الاستدلال. يعني ايش مبنى الكلام؟ ما يبنى عليه الكلام. ثم لما كان مبنى يعني ما يبنى عليه الكلام على الاستدلال بوجود المحدثات, بوجود المحدثات على وجود الصانع. لاحظ كيف عبارته, كيف هذه العبارة مع يعني قصرها كيف منطوية انطوت فيها معارف وعلوم كثيرة جدا. قال لما كان مبنى الكلام, منهجية الكلام الأساسية المعتبرة المعتمدة, احنا عرفنا انه العلم الكلام علم له منهج, هذا المنهج عنده أساليب خطوات يقوم فيها بناء على منهجيته. إيش هي هذه الخطوات؟ يقول مبني هذا الكلام هذا العلم هذا المنهج الكلامي على إيش؟ على الاستدلال بماذا؟ على ماذا؟ مش بنفس المحدثات, بوجود المحدثات. يعني لابد من ملاحظة أن هناك محدثات وأنها موجودة, مش فقط محدثات, بوجود المحدثات مش فقط بأنها محدثات, لأن المحدثة قد يطلق على أمر اعتباري, قد يطلق على نحو من المظاهر أو التجليات، محدث ممكن هذا بالإطلاق اللغوي يعني، لا بوجود المحدثات، كان مبنيا على الاستدلال بوجود المحدثات، إذن لابد من الكلام في الوجود وبأن هذه المحدثات موجودة لها وجود، ثم أعلى الكلام بأن هناك رابطا بين المعرفة كونها محدثة وبين دلالتها على وجود الله، وكيف نعرف أنها محدثة؟ لابد هذا له من مبحث آخر، وما هو معنى الحدوث وما هي دلائل الحدوث. هنا تتفتق مسائل علم الكلام. هذه الصورة الكلية والمنهجية الكلية لعلم الكلام، هذه التي ذكرها الإمام التبتزاني هنا، على الاستدلال، مبنية على الاستدلال بوجود المحدثات. لاحظ كيف قال المحدثات مش الحادثات أو الحوادث، المحدث من أحدث يحدث محدثا، محدث من أحدث يحدث إيش؟ محدث يعني فعل متعدي مش لازم، حتى ما نحكيش إنه حادث ومحدث وهذا الحادث محدث يعني صفة مشبهة ومش متعدي ومش موجود بنفسه، لا هو قال محدثات يعني أحدث الموجودات إحداثا، فهذا الموجود محدث. وهذه العبارة التي لجأ إليها الإمام الغزالي في كتاب التوكل، من كتاب إحياء علوم الدين، عندما أراد أن يبين أن الموجودات ليست مجرد مظاهر قائمة بالله سبحانه وتعالى، وليست مجرد تجليات يتجلى بها الله، بل هي مش مجرد حادثات، بل هي محدثات، بل هي إيش؟ محدثات، هي مفعول متعدي يعني ليس قائما بالفاعل. حكى اسم الحادث قد يوهم الملابسة، لكن إذا قلنا المحدث انقطع أصل الإشكال هذا. في باب الرد على من يقول على وحدة الوجود ونحو ذلك، هذا الإمام الغزالي في كتاب التوكل، راجعوا وتجدوا بإذن الله سبحانه وتعالى. قال ثم لما كان مبنى الكلام على الاستدلال بوجود المحدثات على وجود الصانع، إذن هنا مسألة لابد من البحث فيها، وهي أنه هل يمكن الاستدلال على وجود الصانع أم لا، يعني هل هناك إمكانية للاستدلال على الوجود الإلهي، هل هناك إمكانية أم لا. علم الكلام قاطبة، المتكلمون قاطبة قائمون على التسليم بذلك والبرهن عليه، مش فقط التسليم به يعني المصادرة عليه ثم البرهن عليه افتراضه. ولذلك لا نتصور واحدا متكلما يقول انه لا يوجد هناك برهان على اثبات وجود الله، ما هذا خرج عن اصل علم الكلام، شايف؟ ما نفيت اصل البرهان انتفى اصل الحاجة الى علم الكلام. وهنا ايضا مدخل لمسائل كثيرة في الفلسفات المعاصرة كما تعلمون، وهذه ان شاء الله سنكررها كثيرا، وسنأتي ببعض الامثلة الفلسفية على هذه المذاهب التي صارت يعني تدعي أنه لا يمكن أن نثبت وجود الله سبحانه وتعالى بالعقل، وأن وجود الله لا يمكن إثباته بالأدلة العقلية المحضة. فإن كان ثم سبيل للإيمان بالله هو فقط سبيل عملي أو سبيل وجداني، أما أن كل هناك براهين، لا يوجد هناك براهين على إثبات وجود الله. هذه مذاهب فلسفية شائعة جدا، كثير من الناس يقولون بها في الغرب وفي الشرق. هذا أيضا من المسائل التي بحثها المتكلمون على وجود الصانع. لاحظ ماذا قال، على وجود الصانع مش واجب الوجود، على وجود الصانع، لم يقل على وجود واجب الوجود، لأن مطلوب المتكلم هو إثبات الصانع الواجب وجوده، مش الواجب صنعه، الصانع الواجب الوجود، مش ليس فقط مقصود المتكلم إثبات واجب الوجود، بل إثبات واجب الوجود صانعا حال كونه صانعا. أما الفيلسوف فأدلته مبناها على إثبات الواجب، إثبات الواجب، ثم بعد ذلك إذا كان الفيلسوف قائلا بالاختيار لله والصنع يضيف إلى دليل الواجب أدلة أخرى لإثبات اختياره وصنعه وقدرته. أما المتكلم قصده من الأساس إثبات الصانع، لذلك هو حري به أن يختار من الأدلة ما يكون أولى إلى الإسباء إلى هذا المطلوب. مطلوب المتكلم هو إثبات إيش؟ الصانع، ليس مجرد إثبات الواجب. فإن فرضنا أن هناك دليلين أو ثلاثة أدلة، واحد منها يثبت واجب الوجود، ثم نحتاج بعد إثبات واجب الوجود إلى دليل آخر لإثبات كونه صانعا يعني قادرا مختارا، ودليل آخر نفرضه بإزاء هذا الدليل هو مكتف بذاته لإثبات الصانع واجب الوجود، يعني واجب الوجود الصانع. فالمتكلم طبعا سيختار سيختبر الدليل أو عفوا سيعتبر وسيعتمد على الدليل الذي يفضي إلى هذا المطلوب، وهو إثبات إيش؟ الصانع واجب الوجود، ويضعه إيش؟ في المرتبة الأولى، ثم يضع الدليل الثاني في المرتبة الثانية. فبيصير هنا مفهوم الاعتبار أو الاعتماد، والدليل المعتبر هو دليل إيش؟ المفضي إلى إثبات الصانع من الأدلة التي تثبت أو تفضي إلى إثبات الواجب كلها. الدليل الذي يثبت الصانع هو مثبت للواجب، والدليل الذي يثبت الواجب قد يثبت الصانع وقد لا يثبت، فكلها اشتركت في إثبات الواجب. فالذي يثبت الواجب صانعا هو المعتمد رقم واحد عند المتكلم، وبالتالي يصير علما على طريقة المتكلمين. هذا الدليل هو دليل المتكلمين، والدليل الثاني هو دليل الفلاسفة. لاحظ كيف المسألة، هذا لا يستلزم أبدا أن نفهم أن المتكلمين لم يقولوا بالدليل الثاني، بل لم يقتصروا عليه. شوف كيف المسألة، ولم يلتزموا لوازمه وناقضوا الفلاسفة في دعاويهم. ولذلك تجد أن الأدلة التي اعتمد عليها الفلاسفة كثير من هذه الأدلة، كثير ليس كل هذه الأدلة، أخذها المتكلمون لكن مع إعادة تقرير وإعادة صياغة أو إعادة ضبط أو إعادة تحرير ونحو ذلك. ليس بالضرورة أنك تقول هذا دليل الفلاسفة معناه أن المتكلمين لم يكونوا يعرفون به، لا مش هيك المسألة، وهذا سنراه عيانا بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن اتضح مفهوم هذه العبارة. ثم لما كان مبنى الكلام على الاستدلال بوجود المحدثات على وجود الصانع وتوحيده، لاحظ مش فقط على وجوده وجود الصانع، وتوحيده عدم الإشراك، وصفاته وأفعاله، ما يمكن أن نستدل منه يعني على من أفعاله، يعني على أفعاله، يعني بعض أفعاله لا يمكن الاستدلال عليها، لا نعرفها، فبعض الأفعال التي نستدل عليها هذا يكون موضوع لعلم الكلام بالأدلة العقلية، وسائرها غير ذلك بتكون بالأدلة النقلية. هذا المبنى الأول. قال ثم منها بعد إثبات هذه المطلوبات المقصودات، ثم منها ينتقل منها إلى سائر السمعيات. إلى سائر السمعيات، ليش قال إلى سائر السمعيات؟ لأن بعض المباحث السابقة هي أيضا قد تكون سمعيات، لذلك قال سائر يعني ما تبقى منها، ما قال إلى السمعيات، لأنه لو قال إلى السمعيات قد يوهم أن كل ما مضى ليس سمعيا. لا، نفهم من هذه العبارة أن بعض ما مضى سمعي وبعضه إيش؟ ليس سمعيا. فلما اندرج البعض في الأول قال سائر، بقي ما بقي منها صار إيش؟ إلى سائر السمعيات، إلى ما تبقى من السمعيات. نعم. لا على أفعاله في نفسه وتوحيده وصفاته في أفعاله، فهل المراد الاستدلال على أفعاله أي على ما سيقع من أفعاله؟ يعني لا، مش شرط هذا الكلام، على ما يكون فعلا له على أفعاله. يعني إحنا بنقول هذا العالم نتيجة لفعل الله، مش هو عين فعل الله، تمام؟ فنستدل بهذا العالم على كون فعل الله يصح أن يكون كذا ولا يصح أن يكون كذا مثلا يعني، أو يمكن أن يكون على نحو آخر أو وهكذا. فهذا العالم الذي نشاهده لا يقال عليه هو نفسه بعينه فعل لله، هذا تجاوز وتسامح، يكون هو نتيجة فعل الله. فإذا أثبتنا أن هذا العالم حادث عرفنا أن فعل الله يجب أن يكون مختارا، لأن الحادثة دليل على أن محدثه مختار، فيصير النظر في العالم دالا على كون الفاعل مختار، فأنت عرفت بعض صفات أفعال الله من النظر في العالم، وهي صفة الاختيار مثلا وهكذا. وإنه مثلا مختارا في وقته، في ظرفه، في صورته، في مكانه، في وجوده وفي إعدامه، في كل شيء اختيار، تخصيص، مطلق التخصيص صارت. والله أعلم، هذا هو المقصود. قال: ثم منها إلى سائر السمعيات ناسب، لما كان هذا هو المبنى، هذا هو المنهج، منهج علم الكلام. فلذلك يعني منهج غير المتكلم قد يكون ليس هو الانطلاق من العالم المشاهد، ليس هو الانطلاق من الموجودات، قد يكون الانطلاق من أشياء ليست موجودة. شوف كيف المسألة صار. فأنت فيه إشارة إلى أن غير المتكلم قد ينهج منهجا آخر. ما هو المنهج الآخر الذي يمكن أن ينهجه غير المتكلم؟ المتكلم يلاحظ الموجودات فينتقل منها إلى العلم أو إلى إثبات علمه بوجود الله سبحانه وتعالى. غير المتكلم من إيش قد ينطلق؟ الكشف مثلا، قد يدعي واحد الكشف مثلا، واحد منهم قد يدعي أنا لا يلزمني أن أنطلق من الموجودات، أنا أنطلق فقط من مجرد فكرة خطرت في بالي أو وجدتها في نفسي. شوف كيف المسألة، مش موجودات خارجية، ومن هذه الفكرة أستدل على وجود الله مثلا. فممكن يتصور مناهج أخرى أو يعني كيف يعني فهم؟ يقول ممكن يدعو رواج فكرة معينة إلى النظر فيها وأسلامها وعلمها لا، هذا بتضلها من باب الموجودات، يعني من باب الموجودات، لكن يجب أن يكون هناك مناسبة منها إليها. على كل حال، الاستدلال بوجود المحدثات على وجود الصانع، لأن هنا العلاقة يجب أن تكون وجود شيء، هل فيه دلالة على وجود شيء آخر أم لا. مقصود المتكلم إثبات الوجود وليس تصحيح اعتقاده في نفسه، بل هو إثبات الوجود، ثم بعد ذلك الاعتقاد يتبع ذلك العلم. فقد يكون منهج غير المتكلمين ليس إثبات أن النظر في الموجودات، لاحظ كيف المسألة، أن النظر في الموجودات مفض إلى إثبات وجود واجب الوجود أو الصانع، لا، أن النظر في الموجودات كالنظر في الاجتماعيات مثلا أو العلاقات الإنسانية، يقول لسداد واستقامة أمور الاجتماع الإنساني لابد أن يؤمن الناس بفكرة الإله. شوف كيف المسألة صارت. فهو نظر في المجتمع الإنساني وقال لا أتصور أن هناك صلاحا في المجتمع الإنساني مطلقا يمكن أن يحصل ويمكن أن يتم ويستقر إلا إذا مش وجد إله، وجدت فكرة الإله في أذهانهم. أما مسألة وجود الإله في نفسه هذه مش مشكلة أصلا، مسألة أخرى. فصار هذا مذهب كانت، مذهب كانت، هذا ليس مذهب متكلمين وليس طريقة متكلمين، لأن مقصوده ليس هو إيش إثبات وجود الصانع، بل هو تسويغ الإيمان بفكرة الإله، بس مش أكثر ولا أقل. أما مسألة إنه هل الإله موجود أو غير موجود، هذا ليس مقصودا له أصلا، لكن بيقول حتى أن أقدر أن تحترمني وأحترمه لابد أنه أنا أعتقد بفكرة ما قالها ومناطها، أنه والله إذا أنا ظلمتك ممكن أنا أظلم، هذه تعطيني دافع نفسي أني ما أظلمتك، بس أما مش ليس ضروريا أبدا أنه يكون فعلا هذه الفكرة لها ما سبق في الخارج، لها شيء يحققها في الخارج أبدا. هذه مسألة منهج كانت. فمنهجية المتكلمين مختلفة عن هذه المناهج. لاحظوا أيضا، سنتكلم عليها إن شاء الله لاحقا، يعني مناهج أخرى إن شاء الله سنتكلم عليها. وأيضا البراغماتية نفس الشيء، ليس هدف البراغماتية إثبات وجود الإله، هو قريب جدا من كانت أصلا، قريب جدا، لا راح ولا أجا، هو نفسه ويليام جينز، هو حكى يعني حكى حكي كانت أبدا. لكن هذا حكاية الكلام فلسفي كذا، هذا براغماتي عملي، كله عملي وفائدة ومنفعة ونحو ذلك. هذه المناهج كلها ليست من مناهج المتكلمين، لكن من وظيفة المتكلم أن يكشف عن عوارها وفسادها وعدم اعتبارها ولا الاعتداد بها. قال: لما كان مبنى علم الكلام هذا النحو الذي ذكرناه، ناسب تصدير الكلام للتنبيه، أو ناسب تصدير الكلام الكتاب عفوا للتنبيه على وجود ما نشاهده، بالتنبيه قال مش بالإثبات، بالتنبيه لأنها بديهيات، يعني هذه الموجودات التي بين أيدينا والتي لا نحسها مثلا من الموجودات التي يحسها غيرنا أو لا يحسها شيء، وهي موجودة في نفسها، هي بديهيات بالنسبة يعني لثبوتها في نفسها. ناسب تصدير الكتاب بالتنبيه على، أو ناسب تصدير الكتاب بالتنبيه على وجود ما نشاهد من الأعيان والأعراض، وجود ما نشاهد من الأعيان والأعراض. أنا بشاهد شيء، يعني الأصل إني ما أشك فيه، الآن واحد شك فيه وقال هذا خيال، هذا وهم، هذا منام، هذه شغلة أخرى، لكن الأصل بدنا نبحث عن علته، يعني هذا سنبحث، هذا أحد موضوعات علم الكلام. لكن الإنسان العاقل صحيح الخلقة غير المعاند الذي لم يتلبس أمراض ولم تلبسه أمراض، يقول أنا أسلم أنه هذا موجود، انتهى الكلام، بس تنبيه، تنبيه وليس برهان. قال: على وجود ما نشاهد من الأعيان والأعراض. فيأتي بعد ذلك بحث في مفهوم الأعيان والأعراض وتحقق العلم بها ليتوسل بذلك، يعني أيضا ناسب أن يتم تصدير الكتاب، أن يتم تصدير الكتاب بالتنبيه على وجود الأعيان والأعراض وعلى إمكان العلم بها، لأنه هذه ألف باء علم الكلام، مبادئ ومقدمات لعلم الكلام، ليتوسل بذلك إلى معرفة ما هو المقصود الأهم. ما هو المقصود الأهم؟ ما هو المقصود الأهم؟ إثبات الصانع، هو إثبات الصانع، ثم بعد ذلك الانتقال منه إلى سائر السمعيات. والله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين. الله يعطيكم العافية.